النهارده بنبدأ في الحلقة رقم 3 من رحلة إلى الدار الآخرة. بداية التقدمة للدار الآخرة هتكون النهارده إن شاء الله، وبدأ من الحلقة القادمة إن شاء الله نبتدي نتكلم عن الطريق إلى حسن الخاتمة. إحنا اتكلمنا الحلقة الأولانية عن لماذا نتحدث عن الدار الآخرة، مسألة مهمة جدا جدا. إحنا ليه بنتكلم عن الدار الآخرة في هذا الزمان بالذات وهذا الوقت بالذات؟ الحلقة الثانية كانت عن حال السلف الصالح واستعدادهم للقاء الله وللدار الآخرة وليوم القيامة. الحلقة الثالثة النهاردة عن ثمرات الإيمان باليوم الآخر. أكيد اليوم الآخر ليه ثمرات، لما يكون عندنا إيمان، وده ركن من أركان الإيمان الستة، الإيمان باليوم والآخر باليوم الآخر. إحنا الثمرات اللي ممكن نجنيها من وراء الإيمان باليوم الآخر إيه هي؟ 8 ثمرات هنذكرهم النهاردة إن شاء الله، وبعدين هنتكلم إن شاء الله ابتداء من الحلقة القادمة عن الطريق إلى حسن الخاتمة، إزاي إن إحنا نفوز جميعا بحسن الخاتمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، قولوا آمين. والحلقه اللي بعدها على طول ان شاء الله هيبقى الخوف من سوء الخاتمه، والحلقه اللي بعدها ان شاء الله نخش على بدايه دخول ملك الموت وبدايه السكرات، وهنعمل في الوقت دوت حلقتين، حلقه هنسميها رحله السعداء، نتناول رحله السعداء، ربنا يجعلنا واياكم منهم ان شاء الله، من بدايه دخول ملك الموت وانتهاء بنزول القبر، والرحلة الثانية رحلة الأشقياء من بداية دخول ملك الموت أيضا إلى أن يصل إلى قبري، ثم نتناول بعد ذلك حلقة كاملة عن نعيم القبر إن شاء الله، وحلقة كاملة عن عذاب القبر، نخرج بعدها بقى لنفخ في الصور والبعث والنشور والوقوف بين يدي العزيز الغفور. هنتكلم طبعا عن الصراط وعن الميزان وعن الصحف وعن إن شاء الله تفاصيل يوم القيامة كاملة سنذكرها. ولكن قبل ذلك، قبل أن نتناول موضوع يوم القيامة وأفراح وأهوال يوم القيامة، هنتناول أشراط الساعة الصغرى والكبرى بكل تفاصيلها. 59 علامة من علامات الساعة الصغرى هنشرحها كلها، 10 علامات من علامات الساعة الكبرى هنشرحها كلها، عشان تبقى الرحلة مستوفاة كاملة. ما تدورش ولا تبحث إن شاء الله عن أي نقطة عايز تسأل عنها في الدار الأخيرة إلا وتجدها إن شاء الله في رحلة إلى الدار الأخيرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا جميعا رحلة السعداء وليست رحلة الأشقياء. ربنا يجمعنا إياكم في الفردوس الأعلى مع سيد الأتقياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بحبكم في الله، تعالوا نبدأ لقاء النهاردة بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الرحلة كلها زي ما قلنا بنعطيها او بندرسها من كتاب رحله الى الدار الاخره، عشان اللي عايز يتابع معانا بعد كده ابتداء من الحلقه القادمه ان شاء الله، كل ده ان شاء الله من كتاب رحله الى الدار الاخره. ثمرات الايمان باليوم الاخر. اكيد انا لما اكون عندي ايمان باليوم الاخر اكيد لازم هتحصل على ثمرات. اكيد الثمرات دي هتاثر عليا في دنيتي وفي ديني، في تعاملاتي، في اخلاقي، في سلوكياتي، في حياتي مع زوجتي، مع أولادي، مع أبويا وأمي، مع إخواني في الشارع، مع إخواني في العمل، مع حياتي كلها. هتتحول حياتي كلها لحياة كلها لله، ممتثلا أمر الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا بقرأ الآية ديت وحضرتك بتقرأها وحضرتك وكلنا بنقرأ الآية ديت، يبقى فيه تسابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طب نخش بسرعه على الثمرات عشان الوقت ما يجريش بينا. اول حاجه، اول ثمره من ثمرات الايمان باليوم الاخر ايه؟ اول ثمره، اول حاجه، الرغبه في فعل الطاعه. اخويا وحبيبي، الانسان دايما لازم يعرف ان الدنيا مزرعه للاخره. عشان كده غلطان اللي بيقول ان الدنيا وحشه، ان الدنيا دي ولا حاجه. خد بالك، الدنيا وحشه في حق اللي يكون وحش فيها، وحلوه في حق اللي يكون حلو فيها. خدت بالك؟ اللي يغرس خير في الدنيا هيجني خير في الاخره، واللي هيغرس شر في الدنيا هيجني الشر في الاخره. فعشان كده الدنيا دار صدق لمن صدقها. الانسان لما يعمل خير في الدنيا هيجني الخير، فالدنيا دي هي اللي بتعبد فيها ربنا، هي اللي بتسجد فيها لله، هي اللي بتصوم فيها لله، هي اللي بتبلغ فيها دعوه الله سبحانه وتعالى، هي الدنيا. وفي نفس الوقت الدنيا لغيرك هي اللي بيشرب فيها الخمر وبيعصى ربنا، هي اللي بيمشي فيها مع البوي مع الجيرل فريند واللي بتمشي فيها مع البوي فريند، هي اللي البنت بتخرج فيها متبرجة، هي وهي وهي. يبقى إذن الدنيا دار صدق لمن صدقها. هتعيش على طاعة الله هتبقى الدنيا أجمل دنيا بالنسبة لك، هتعيش على معصية الله هتبقى أسوأ دنيا بالنسبة لك. ولذلك لما ربنا ذكر الحياة ذكرها بصيغة النكرة في موضعين، وكل موضع منهم يختلف عن الثاني. قال جل وعلا في حق المؤمنين، ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة، حياة ذكرها المولى عز وجل في صيغة النكرة، ولكن من أجل التعظيم من شأنهم، خد بالك، لأن قرنها بإيه؟ بكلمة طيبة. طيب وحياة ذكرت فين تاني؟ ذكرت أيضا في ذم اليهود حينما قال جل وعلا ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. حياة هنا ذكرت نكرة من أجل التحقير من شأنها، إن اليهودي عايز يعيش أي حياة أيا كانت، أيا كانت هذه الحياة، هو يقبل أي حياة ما دام إنه هيعيش وياكل ويشرب، أعاذ بالله، يعني ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين من هذه الحياة البهيمية التي يعيشها هؤلاء بني صهيون. إذا هنا يذكر حياة ولكن من أجل التعظيم من شأنها، وهنا يذكر كلمة حياة من أجل إيه؟ التصغير والتحقير من شأنها. إذا الدنيا مزرعة للآخرة. قال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إيه السبب؟ ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الإنسان يا حبيبي مجبور على حب الأجر، الإنسان طبيعته كده، هات واحد قول له هشغلك عندي ومش هديك ولا من اللي مش هشتغل، صح كده؟ هات واحد قول له ذاكر طول السنة حبيبي وإن شاء الله ما انتش ناجح، برضو مش هذاكر، إنما لما تقول له ذاكر تنجح، بس مش عايزين الكاميرا بقى غش يجي مجموعة مدن بس اللي خد بالك، يعني ما هو لسه دلوقتي مدن بيقول لي النهارده اتاخرنا على لسه، النهارده مش بنات فصفاضه، النهارده بنات فرهده، فيعني ربنا يحفظك يا رب العالمين. فاحنا النهارده بقى براحتنا بقى، الاستاذ سعيد توفيق الحلقه اللي بعديها وهناخد حلقه ان شاء الله براحتنا، يعني مدير القناه حبيبي يعني. فسبحان الله، يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا الدنيا دار صدق لمن صدقها. الانسان مجبول على حب الاجر، انا عايز اعمل حاجه لازم يكون في اجر، ولذلك كما جاء في الصحيح ان امراه رفعت صبيا صغيرا للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله الي هذا حج؟ ممكن اروح احج معايا الصبي الصغير ده؟ قال اجل ولك اجر. هي ما سالتش عن الاجر، هي سالت عن الحج، صح كده؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ السؤال واجابها باجابتين، وهذه كانت عاده النبي صلى الله عليه وسلم في كرم النبي حتى في الاجابه على السؤال. إنما عشان يجي الواحد يقول يا رسول الله يعني ممكن أنا أتوضأ من ماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يبقى إنه سؤال واحد بس لو إيه بإجابتين صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن لهذا حج قال أجل ولك الأجر، ليه؟ عشان يشجعها إن تاخد ابنها لأماكن الطاعة الجميلة ديت، بدل ما أخد ابني للمصايف ويتفرج على النساء والأجساد العارية والصور التي تخدش حياءه، أو بنتي أخدها نفس المكان، أخدهم عمرة، خدهم درس علم، خدهم لبيوت ربنا سبحانه، قعدهم قدام التلفزيون اتفرجوا على درس علم، خدت بالك؟ هي دي المساله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اخويا حبيبي الحياه قصيره، لازم نغتنمها في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند الحسن لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع، خد بالك، عن عمره فيما افناه، دي اول حاجه، ثاني حاجه وعن شبابه فيما قبلها، ومع ان الشباب جزء من العمر الا انك انت هتتسال عن العمر كله ثم تسال عن جزء من العمر اللي هو جزء الشباب، ليه؟ لان الشباب مظنه الفتوه والشهوه والقوه، ففي الوقت ده ممكن الانسان عايز يحيد عن منهج الله، وممكن صحته تدعو ان هو يتجبر ويتكبر وان هو يصرفها في معصيه الله سبحانه وتعالى، عشان كده تتسال عن عمرك كله وترجع ثاني تتسال عن مرحله الشباب. يا شباب اللي ضيعتوا أعماركم في معصية ربنا ارجعوا وتوبوا إلى الله، وستجدون الله عز وجل توابا غفورا رحيما شكورا ودودا جل في علاه. بإذن إيه؟ لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمري فيما أفناه، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، مش كفاية، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهي فلا يرى إلا النار، نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ذكر الآخرة يحدو على العمل، يخليك تكثر من العمل الصالح، وليل ونهار تغتنم كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا قال إيه عن الطائعين المحسنين، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لذا كله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله أكبر. يبقى اللي خلاهم يعملوا كل اللي ذكر ده كله انهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عشان كده محتاجين ان احنا ليل ونهار ما تعديش لحظة الا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي اختي الفاضلة، عمرك هو كنزك الحقيقي، عمرك هو الكنز بتاعك. الكنز ده اوعى تصرف فيه. خد بالك من حاجة، اسأل اي واحد قاعد قدامي دلوقتي عنده 60 سنة 70 سنة، اسألهم ندمان على ايه؟ ندمان على الفلوس اللي راحت؟ ايه بس يا ابني الفلوس بتروح وتيجي. ندمان على المنصب بتاعك؟ ايه لما كده كده الكراسي كلها مركب تفالي يا حاج، ما حدش بيلزق فيها، كده كده هطلع المعاش. يعني واخد بالك، يا اما هموت قبل ما اطلع المعاش. امال زعلان عليه؟ يقول لك زعلان على عمري اللي فات، لان ربنا قال عن يوم القيامه من ضمن اسماء يوم القيامه، لما هنعرف طبعا اسماء يوم القيامه كتيره جدا، ليه؟ لعظم شان هذا اليوم. خد بالك، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. خد بالك، من ضمن اسماء يوم القيامه يوم الحصر. قال جل في علاه: وانذرهم، انذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وانذرهم يوم الحصر اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. ايه اللي شغلكم عن ربنا؟ ايه اللي شغلكم عن طاعه ربنا؟ ايه اللي شغلكم عن السجود، عن الاتباع للنبي عليه السلام؟ الدنيا، انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. دي امانه موضوعه في بيت. انت مستخلف في هذا المال، كسبت كام؟ مليون، 10 مليون، 2 مليار، كل ده هتسلمه وتنزل قبرك بقماشه بيسموها كفن. هتنزل والكفن زي ما بيقولوا في المثل ملوش جراب. هتنزل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الله اكبر. كل اللي انت جمعته، كل اللي عملته، كله سايبه ورا ظهرك. اقعد بقى جمع واعمل اللي انت عايزه، في النهايه لن تخرج من الدنيا الا بالعمل الصالح، الا بالعمل الصالح. وصدق من قال: ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. انسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا. ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يبقى اول ثمره اخويا وحبيبي واختي الفاضله، اول ثمره بنجنيها من الايمان باليوم الاخر الاكثار من طاعه الله، الاقبال على الله. ان انا اجري، ان انا بحب اجر، ان انا نفسي اخش الجنه، نفسي اشرب من حوض النبي، نفسي اخد كتابي بيميني، نفسي اعدي على الصراط، نفسي اوصل للفردوس الاعلى، نفسي اكون في صحبه النبي، كل ده يدفعني الى كثره، مش الى عمل صالح، الى كثره العمل الصالح. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما تعرف ان فلان حفظ 20 جزء تحفظ انت 30 جزء. لما تعرف ان فلان بيصلي ركعتين قيام الليل اصلي انا 8 ركعات. لما تعرف ان فلان بيصوم الاثنين والخميس اصوم فوقهم كمان الثلاث ايام في الشهر العربي. لما تعرف ان فلان بيطلب العلم انا كمان اطلب العلم. لما تعرف يبقى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عندك يقين في اخره، في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، اجتهد من هنا علشان اجني الثمره هناك. قلت لك في الاول الدنيا مزرعه للاخره. ما تضيعش عمرك على القهاوي، ما تضيعش عمرك في القيل والقال ما تضيعش عمرك في القعدات الحلوه والسهرات الحمراء، ما تضيعش عمرك مع الناس الفارغين اللي ما عندهمش حاجه غير سيره الناس وفلان قال وفلان عاد وفلان جاب وفلان. استثمر عمرك واغتنم كل لحظه في طاعه ربنا. النبي قال لك ايه صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. الله، الحق الحق الخمسه دولت قبل ما تضيع كل حاجه وتلاقي نفسك فجاه مضيع كل دوت وما حلتكش حاجه، تخرج من الدنيا صفر اليدين. يبقى اول ثمره الاقبال على الله والاكثار من طاعه الله. ثاني ثمره من ثمرات الايمان باليوم الاخر الرهبه من الوقوع في معصيه الله. اكتب ورايا العناصر ديت هتنفعك في يوم من الايام، انك تقعد تفتكر ان في اخره وفي يوم هتقف في ايدين ربنا سبحانه وتعالى هيسالك عن كل صغيره وكبيره. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى جل جلاله. يبقى إذا الرغبة من الوقوع في المعاصي خوفا من العقوبة، ولذلك أنا عايز أي واحد وقع في معصية، عايز أي واحد وقع في كبيرة أو صغيرة، عايز يتخيل كل مشهد من مشاهد يوم القيامة. خد بالك، تخيل أخويا وحبيبي يلي عمرك ما سجدت لله سجدة أو بتسجد وتقطع، وتخيلي أخت الفاضلة اللي مش لابسة حجاب لحد النهاردة ولسه مقتنعة إنها لو لبست حجاب مش هتتجوز، وإنها طول ما هي قاعدة كده إن شاء الله هجيلها ابن الحلال. خدت بالك؟ سبحان الله. وبقول لأخويا اللي بيعق أمه وأبوه، وبقول لأخويا اللي بياكل الربا، وبقول لأخويا اللي بياكل حرام وبيرتشي، وبقول وبقول وبقول. تخيل لحظة دخول ملك الموت. يسر حضرتك ان ملك الموت داخل عليك وانت بتاخد رشوة؟ مصيبة مصيبة. ومن مات على شيء بعث عليه. يسرك ملك الموت يخش عليك وانت عياذا بالله في موضع بتفعل الفاحشة؟ يسرك ان ملك الموت يخش عليك وانت متبرجة وماشية في الشارع بتستن شباب المسلمين؟ يسرك ايه؟ هي دي المثال. ان انت تتخيلي ملك الموت داخل عليا وانا متبرجة مصيبة. طيب قبض روحي وانا متبرج وانا داخل القبر هيبقى حالي عامل ازاي؟ طب يوم القيامه هقف بين ايدين ربنا، طب اروح اشرب من حوض النبي ازاي؟ هقابله بانهي وش؟ بانهي وش اقول للنبي ايه؟ يقول لي انت اسمك ايه؟ اسمي اسماء ولا فاطمه ولا انت كنت لابسه حجاب يا بنتي؟ ابدا عمري ما لبست حجاب ولا صليت ولا اعرف حاجه عن سنتك. كل اللي اعرفه ان في رسول اسمه محمد صلى الله عليه واله وسلم. مصيبه كبيره. فبدل ما النبي يسقيها من ايديه صلى الله عليه وسلم يقول لها اشربي يا اسماء، اشربي يا فاطمه، بدل ما يقول لها كده يقول لها سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. يصرك تطلع على الصراط وانت عمرك ما لبست حجاب، يصرك تطلع على الصراط وانت واكل حرام وعليك مظالم قد كده، مصيبه. عشان كده الامام المقيم قال كلمه جميله قوي، بسمع بصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال اذا اراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها النار. الله أكبر. فإذا ما فعل شيئا أو قال كلمة عرضها على الجنة أو النار. الكلمة دي تودي الجنة ولا تودي النار؟ لا تودي النار، بلاش منها، لا تودي الجنة، نكتر منها. طب العمل ده يودي الجنة ولا يودي النار؟ لا ده يودي النار يا عم، اقفل المطلوب مش عايزينه. طب يودي الجنة؟ لا كتر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني لا حسد إلا في اثنتين، كتر على قد ما تقدر، زود نفسك بالخير هنا عشان هتجني الثمر هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيل ماذا قال جل وعلا عن المطففين الذين يطففون في المكيال، هؤلاء عصاة. قال لهم جل وعلا، وخد بالك من الآية ديت مش المطففين بس، لأي إنسان بيبارز ربنا بمعصية، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا الله، طب والله الآية دي محتاجين نستحضرها كده لحد آخر اللقاء ده، كل ما نيجي نتكلم كده هذكر لكم الآية دي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ده مين اللي بيوصف اليوم ده بالعظيم؟ المولى عز وجل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. سبحان الله. لما حضرتك وحضرتك تعرفوا أن الجوارح بتاعتنا ديت يوم القيامة هتشهد علينا. احنا كان هدفنا ايه في الدنيا؟ متع الجوارح دي، متع نظرك، اقعد بص بقى على الكليبات والبنات الأريانة واللي في نظر أهل الدنيا، متع بصرك، مع إنه كده بيدمر قلبه وبصره وبيدمر دينه قبل الاثنين، خدت بالك؟ لكنه مش واخد باله، هو في غفلة، عياذا بالله. فإذا سبحان الله، شوف لما تعلم إن عينيك اللي بصت في يوم من الأيام للحرام هتشهد عليك. شوف المصيبة. وأكبر مصيبة، واحفظوا الكلمة دي أخواني، احفظوا الكلمة دي، إن خد بالك من حاجة، إن اللي شافك وإنت بتعمل المعصية دي هو اللي هيحاسبك على المعصية دي. واضح؟ أنت ممكن تعمل جريمة في الدنيا وبعدين ناس تروح تقول ده فلان، يعمل لك محضر ويبقى في قضية وتقف قدام القاضي، يقول لك قول والله العظيم اقول الحق، فانت تكذب، تكذب وتستهين باسم الله عز وجل وتقول والله العظيم اقول الحق وتم كاذب. لما بتكذب على القاضي، القاضي ليس عنده بينه الا الادله والقرائن اللي موجوده قدامه من خلال اوراق واختام وكلام مكتوب، لكن هل القاضي شافك؟ يقينا لا. فلما بيحكم بيحكم بما لديه من ادله، انما هو ليس عنده حكم قطعي في ان هو شافك فعلا عملت العمله دي. ولله المثل الاعلى، الله عز وجل هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الذي يعلم السر وأخفى. وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. سبحان الملك جل جلاله. يبقى اللي شافك وانت بتعصي، اللي شافك وانت بتعمل معصيه، هو هو اللي هيحاسبك يوم القيامه. طب بايديه ويقول لك عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فلو قلت لا ما حصلش هيقول لك شفتك صح كده، ما تقدرش تنكر لان اللي يحاسبك هو اللي شايفك سبحانه وتعالى. ودي المصيبه. فتخيل الجواز حتى ايديك هتشهد عليك، ايديك هتقول لك ايوه انا كأنا انا انا اللي ضربت فلان وانا اللي كلت الربا وانا اللي خدت وانا اللي عملت كذا وانا اللي مضيت وانا اللي عملت كذا وانا اللي زورت الامضه دي وانا وانا. ورجليك تقول لك انا اللي مشيت للحرام، والفرج يقول لك انا اللي فعلت الحرام، وعينيك تقول لك انا نظرت للحرام، وودانك تقول لك انا سمعت الحرام، ولسانك وكل حاجه تتكلم. سبحان الله. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أخبر أن رجلا سيقف بين يدي الحق جل وعلا يوم القيامة فيقول يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما؟ فيقول بلى. فيقول رجل عبد يعني سبحان الله يعني جريء جدا على الله سبحانه وتعالى، فيقول فإني لا أجيز علي اليوم شاهدا إلا من نفسي وإذا بالحق جل وعلا. يقول لك ذلك فيختم على فيه أي على فمه، يختم على فم هذا الرجل فلا يتكلم، ثم يأمر الله عز وجل جوارح هذا العبد أن تنطق وأن تتكلم، فتقول اليد أنا فعلت كذا، وتقول العين وأنا نظرت إلى الحرام، وتقول الأذن وأنا استمعت إلى الحرام، ثم يخلى بينه وبين الكلام، يعني بعد ما كان مش قادر يتكلم ربنا يأذن له أن يتكلم. وإذا بهذا الرجل يدعو على جوارحه ويقول سحقا لكن وبعدا فعنكن كنت أناضل، ده أنا كنت بدافع عنكم عشان ما تخشوش النار. شفت دي؟ انظر ماذا يقول الحق جل وعلا. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا الله. شوف الآية الثانية. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الآية الثالثة. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يقولوا للجلود بتاعتهم أنتم شهدتم علينا ليه؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يا سبحان الله. هل تتخيل حضرتك انك تقف في موقف ايديك تشهد عليك، ايديك اللي كنت بتمتعها وتجيب لها اجمل وافضل انواع الكريمات والبرفانات، هل تتخيل ان ممكن عينيك الجميله الملونه الحلوه دي هتشهد عليك يوم القيامه؟ اللي انت كنت بتعتني بيها دايما وبتحافظ عليها ولما تتعب تجيب لها قطره وتروح لارقى الدكاتره، هل تتخيل ان ودانك دي هتشهد عليك؟ هل ممكن تتخيل ان رجليك هتشرب عليك؟ كل ده هيشرب عليك. اخويا حبيبي اختي الفاضله، انا عارف ان الكلام عن الدار الاخره مخيف شويه، لكن المسلم يعيش دائما بين الخوف والرجاء، وانا بحاول ارطب المساله على قد ما اقدر عشان المساله لا تبقى مخيفه قوي ولا تبقى يعني مساله يعني على الاخر، يبقى في الوسط. وكذلك جعلناكم امه وسطا ولان تجلس مع اقوام يخوفونك حتى تدرك الأمان يوم القيامة أفضل من أن تجلس مع قوم يؤمنونك حتى تدرك الخوف يوم القيامة. اسمع ماذا يقول الحق جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه أبو نعيم بإسناد حسن أن الحق جل جلاله قال: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين. لا يمكن ربنا يجمع عليك أمنين ولا يجمع عليك خوفين. إن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. نفهم الحديث صح؟ مش معناه ان انت لو عشت في امان في الدنيا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني سيجعل قلبك او قلبك يدب من الرعب يوم القيامة، مش ده المقصود. انما المقصود لو انك تكاسلت عن طاعة ربنا، تركت الصلاة، بعدت عن الحجاب، عقدت امك وابوك، اكلت حرام، وقلت انا في امان وربنا غفور رحيم، يخيفك الله عز وجل يوم القيامة. وان خفت من الله عز وجل قلت لا طبعا ما اقدرش اعمل المعصية دي، انا سيب الصلاة، ازاي سيب الصلاة، انا اعق ام ابويا، مش ممكن، ازاي، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، انا اكل حرام ده لا يمكن، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، انا اعمل كذا، انا اشهد شهادة زور، يا نهار ابيض ده من الموبقات، انا افعل ده من اكبر كبائر شهادة زور، انا افعل كذا. فلو خفت من الله عز وجل بلغك الله الامان يوم القيامة. قال صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، والإدلاج هو المخير في أول الليل، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ولذلك حبيبي لما سئل الإمام ابن عباس رضي الله عنهما عن رجلين، حتى دي مهمة أوي أوي أوي، مهم في غاية الأهمية، اتسأل ابن عباس عن اثنين، قالوا له الأولاني بيصلي الفرائض وبيجتهد في النوافل غير انه يبارز الله بالذنوب والمعاصي، قال له، والثاني بقى راجل ما بيقديش الا الفرائض بس ما بيجتهدش في النوافل غير انه لا يجترؤ على معصيه الله، ايهم افضل؟ ايه رايكم يا شباب؟ ايه رايكم يا اخواني اخواني واخواتي؟ ايه رايكم انهي الاحسن يعني من الاثنين؟ واحد بيصلي الصلاه الخمس والسنن الرواتب وبيصلي قيام ليل وصوم اثنين وخميس وما شاء الله مع القران والذكر و لكن جريء جدا على معصيه ربنا، والثاني لا يصلي الا المكتوبه، يصلي الصلوات الخمس فقط وبيصوم رمضان فقط وبيحج ان استطاع فقط ويؤدي زكاه مالي ولا يؤدي الا المكتوبه لكنه لا يجترؤ على معصيه الله، ايهم افضل؟ فقال ابن عباس: الافضل هو الذي يؤدي الفرائض ولا يجترؤ على معصيه الله. يوم يجي الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه يوضح المساله دي في مجموع الفتاوى توضيح في غايه الجلال والبهاء، بس صلى على حبيبه صلى الله عليه واله وسلم، يقول لك ليه؟ لان العبد اذا عصى الله عز وجل، وركز معايا في الحته ديت، دي حته مش بتيأس الانسان من رحمه ربنا، لكن حته بتضع الامور في نصابها. بيقول لك العبد اذا عصى الله عز وجل فهو قد استحق نقت الله وغضبه يقينا. يعني تخيل حضرتك واحد ماسك زجاجه خمر وبيشرب خمر، واخد بالك؟ يقينا ربنا غضبان عليه في اللحظة دي، ولا من غضبان؟ يقينا غضبان عليه. قال: فإن تاب، خد بالك من اللفظ بقى، فإن تاب فنحن في شك هل قبلت توبته أم لا. ليه؟ التوبة دي لها شروط، خد بالك، الإقلاع عن الذنب وبعدين والندم على ما فات والعزم على عدم العودة مرة أخرى، وإن كانت المسألة تتعلق بمظالم عباد إن لابد أن يتحلل من هذه المظالم، يبقى الموضوع كبير، خد بالك. فنحن على يقين من انه لما عصى ربنا استحق مقت الله وغضبه، لكنه لما تاب ما احناش عارفين يا ترى كان مخلص في التوبه بتاعته ولا لا، يا ترى استحضر جميع شروط التوبه وتاب فعلا توبه حقيقيه بجد ولا لا، ولا تاب عشان بس بقى مكسوف ان الناس تقول عليه انه انسان وحش وما تابش لله. عشان كده قال لك ان ده افضل من ده، وان كان الافضل من الاثنين ده ان واحد يكون بيؤدي الفرائض ويجتهد في النوافل ولا يشترع على معصية الله. فإن عصى الله عز وجل رغم أن عنه وقع في معصية، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لو وقع في معصية غصب عنه يبقى يعمل إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يلحق ويتوب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر المذنبين ويقول: التوبة ندم، أو الندم توبة، الندم مجرد الندم في حد ذاته توبة، الندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى أول ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الإقبال على كل طاعة. ثاني ثمرة الخوف والرهبة من وقوع في أي معصية. ثالث ثمرة الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. إن الدنيا يقينا إن أنت عارف إن أنت يوم القيامة هتيجي. ربنا قال عن يوم القيامة إيه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. خلاص دنيتك اللي بتجمعها دنيتك اللي أنت حريص عليها مش هتنفعك يوم القيامة. العملة دي مش شغالة عندنا. خدت بالك؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ده الاستثناء بقى. إلا من أتى الله بقلب سليم. ليه ما قالش بحسنات كثيرة؟ ليه ما قالش بصلوات كثيرة؟ قال بقلب سليم. ليه؟ أصل القلب في الدنيا محل النية وفي الآخرة محل الحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن إن إن الإنسان ممكن يتحصل على قدر من الحسنات بالنية بالنية فقط. قال إنما الدنيا لأربعة نفر كما عند أحمد الترمذي سنة صحيح. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل. والثاني ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية. شوف النية بقى أتصل حد فين. يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء هذا بعملي وهذا بنيتي. الله أكبر. يبقى النية ممكن توصلك الأعمال لحسنات كثيرة جدا. عشان كده لابد من صلاح القلب. إذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. إن أنت عارف إن ما فيش حاجة تنفع في الدنيا دي كلها إلا عملك. هتخرج من كل الدنيا دي كلها من المال من الجاه من المنصب من الزوجة من الأولاد من كل ده بالعمل الصالح. عملك بس اللي ينفعك. إيه الدليل على كده؟ كلام حبيبك ما صلى عليه قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما الدنيا كل الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أخويا حبيبي لما تعرف إن في يوم آخر إن في دار آخرة إن في جنة وفي نار إن في يوم قيامة إن تعرف إن الدنيا هتعدي الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها فما تزعلش على أي حاجة أبدا ولا تفرح بأي حاجة أبدا. بمعنى مش معناه بقى إن أنا بقى لو نجحت ما بقاش فرحان لا أبقى فرحان لكن يقينك إن في فرحة أكبر من الفرحة ديت مستنياك. فرحتك يوم ما تروح صاحبتك بيمينك وتدخل الجنة بأمر الله عز وجل. فلو كنت في الدنيا فقير ما تزعلش. فأنت إن لم تغتني في الدنيا فأنت تنتظر الغنى الكامل الدائم يوم القيامة. خد بالك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لقاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها. خد بالك أو خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. وانت عارف كما ذكرنا من قبل إن أدنى واحد من أهل الجنة أقل واحد في الجنة سيكون ملكه والحديث لو مسلم والحديث كان أيضا لو مسلم. المولى عز وجل يقول أترضى أن أعطيك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا كله رضيت يا رب. خد بالك فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله, ومثله في المرة الخمسة قال رضيت يا رب يعني ده كده كتير قوي. فيقول جل وعلا لك ذلك الخمسة دولت وعشرة أمثال يعني خمسين وفوق ده كله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. يبقى خمسين ملك مالك من ملوك الدنيا وفوق ده كله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. طيب وأدنى أهل الجنة أيضا في الرواية الثانية عند مسلم المولى عز وجل يقول أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها يعني أدي الدنيا كلها 11 مرة لحضرتك ده لو كنت أدنى أهل الجنة. طب وآخر من يدخل الجنة يقول له جل وعلا والحديث أيضا رواه مسلم يقول له جل وعلا أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. فيقول جل وعلا بعد أن يضحك الحق جل وعلا ضحكا يليق بجلاله وكماله. يضحك الحق جل وعلا يقول عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. أخذ بالك فلو كنت فقير فأنت تنتظر الغنى الكامل. غنى ليس بعده فقر أبدا ولا فاقة ولا حاجة ولا أي حاجة أبدا. ربنا مش هيحرمك لحد أبدا في الجنة سبحانه وتعالى. ولو كنت مريض فأنت تنتظر الصح الشفاء فإن لم تشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. فأنت تنتظر الأجر والعافية والمنزلة العالية في جنة الرحمن جل وعلا. حديثين جمل أول. حديث الأول من هو الحاكم بن حبان بإسناد حسن أن حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة بلغ إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمل أعماله مش موصلة للمنزلة ديت، فلا يزال الله يبتلي ممكن يتسخط ولا يتضايق ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. الله أكبر. ربنا كتب حضرتك أو حضرتك من أهل الفردوس الأعلى، أعمالك وأعمالك وأعمالي توصلنا ورا الباب بالضبط، يعني لا يمين ولا شمال، تمام؟ فربنا سبحانه من رحمته يبتلينا. اللي بعض الناس بتزعل من الابتلاء يبتلينا، فنبتلى ونصبر والحمد لله، اللهم لك الحمد، كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، اللهم لك الحمد. فربنا يعلي قدرنا ودرجتنا حتى ما نوصل للدرجة اللي ربنا كتبها لنا، هنا يرفع البلاء خلاص، واخد بالك؟ طب الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل. الله أكبر. الناس اللي بتدور بقى الصحة والعافية، اللي بيقول لك أنا رايح بقى الجيم أعمل شوية عضلات وترابيس ومجانس عشان أروح بقى في السير بقى لآخر كل سنة طويل أروح مارينا وأتفرد كده وباين بقى ويمكن مخرج يكون موجود هناك يلقطني فيلم ولا حاجة. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين من هذا. ربنا عافينا. إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. خد بالك حديث صحيح ان الانسان في الجنة ربنا يعطيه قوة 100 رجل. 100 رجل طبعا من زمن الصحابة مش من زمن احنا طبعا احنا صحتنا اتهدت من الاكل بناكله يعني، انما يعني 100 رجل من اهل الايه من الناس اللي هم بقى رجالة بجد يعني ان هم خلال الصحة والعافية كلها. يعطي قوة 100 رجل في الجنة، تخيل. طب وقوة حبيب صلى الله عليه وسلم بكم رجل؟ حد فاكر احنا قلنا قبل كده الموضوع ده ب4000 رجل. الدليل نقوله بسرعة كده عشان برضه ما ننساش. حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال لقتادة في جزء من حديث إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا. زاد أبو نعيم في صفة الجنة وبرواية حافظ بن حجر في فتح الباري أن أنس بن مالك قال إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. لسه قايلين الحديث دلوقتي اللي عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان رجل من اهل الجنه يعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والسهو والجماع. 140 يبقى 4000. لذا يعلق الحافظ ابن حجر في فتح الباري ويقول ولذا كان حساب قوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. 4000 رجل قوه حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا انت بتزهق في الدنيا ليه؟ لانك لو كنت فقير بتنتظر الغنى الكامل، لو كنت مريض بتنتظر المرتبة والمنزلة العالية، وبتنتظر ان انت تكون يوم الايام الله اكبر لا مرض ولا تعب ولا اي حاجة قوتك بقوة 100 رجل. طب ولو كنت من اهل البلاء اهل العافية بقى اهل العافية هيحسدوك يوم القيامة في يوم العرض الاكبر. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه الترمذي بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يود أهل العافية يوم القيامة، يود شوف لفظ الحديث، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقاريض. يعني أهل العافية في ناس كده بتفتخر يقول لك الحمد لله أنا عندي 75 سنة ما فيش سنة طقت، ما فيش شعرة وقعت، نظر حديد، الصحة ما شاء الله، يعني ياخد بالك كانه بيوصف على ربنا عشان تشوفوا ليه شفيء ولا حاجه كده غريبه جدا. في ناس بتفتخر بالصحه طبعا ربنا يا رب يرزقنا جميعا الصحه، لكن لا افتخر ان انا عمري في حياتي ما حصل لي حاجه ابدا. عمر ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، ده علامه حب ان ربنا يبتليك في مالك في صحتك في عافيتك في منصبك في زوجتك في اولادك. اي بلاء بقى احنا طبعا لا تتمنى لقاء العدو يعني وسال الله العافيه، لكن فاذا لقيتموه فاصبروا او فاثبتوا. الإنسان ما يتمناش الابتلاء، لكن لو جاء البلاء فدي علامة محبة ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا نصبر ونرضى ونحب محبة الله عز وجل ونحب أن يحبنا الله عز وجل. يبقى إذا إيه؟ يوم القيامة الاهل العسير بقى اللي هم كانوا بيفتخروا في الدنيا ان هم ما عملوش اي حاجه خالص، يقول لك يا خبر ابيض، كل ده ثواب وكل ده اجر خدوا اهل البلاء، يا ريت كانت الجروب بتاعتنا اتقطعت بالمقاريض في الدنيا وكنا ناخد اجر زي اللي خدوه. شفت قد ايه بقى؟ انت لو شفت الصوره صح. فاكر لما كنا بنتكلم عن موضوع غزه، اسال الله عز وجل ان يفرج همهم. اخواني واحبابي، اوعوا اوعوا تفطروا لحظه واحده عن الدعاء لاخواننا واحبابنا واهلنا من اهل غزه والعراق والسودان ولبنان وكل بلاد المسلمين. الله يبارك فيكم، اوعوا اوعوا تنسوا في وجودكم ان تدعوا الله عز وجل ان يفرج هموم اخواننا المسلمين في كل مكان. فالشاهد في الموضوع، احنا قلنا اي ابتلاء في الدنيا يا جماعه عباره عن عمله لها وجهان. قلت لك واحنا بنتكلم عن غزه، قلت الابتلاء له يعني له وجهه، له وجه فيه محنه والوجه الثاني فيه منحه. فمثلا الشاب اللي اتقطعت رجليه، فين المحنه؟ المحنه رجليه اتقطعت، هيمشي من غير رجليه؟ طب والمنحه؟ المنحه ان رجليه سبقته للجنه. طب واللي فقدت اولادها او اللي افتقدت اولادها ان شاء الله، ولا حسابهم شهداء ان شاء الله، ولا نذكر على الله احدا. المحنه فين فقدت اولادها؟ والمنحه ان شاء الله ينتظروها عند ابواب الجنه الثمانيه ويشفعوا لها في دخول الجنه. طيب واللي فقد بصره، المحنه فين؟ المحنه انه مش هنشوف بعد كده. طب والمنحه؟ المنحه ان المولى عز وجل قال: من اخذت حبيبتين، حديث رواه البخاري، فصبر واحتسب عوضته منهما الجنه. هي دي المساله، ان انت لو كنت فقير في الدنيا ففي في منحه ثانيه، منحه اما ان انت تغتني في الدنيا وربنا يكرمك في الاخره على صبرك وعلى ثباتك، واما ان ربنا يكرمك ان شاء الله يوم القيامه وتغتني الغنى الكامل الدائم الباقي بفضل الله سبحانه وتعالى. لو كنت مريض في الدنيا فين المحنه؟ ان انت مريض، والمنحه ان يوم القيامه انك ممكن تخف ان شاء الله، واسال الله عز وجل لك الشفاء، وان يوم القيامه تاخد اجر عظيم وترتقي في درجات الجنه. ان انت لو كنت من اهل البلاء يوم القيامه اهل العافيه هم هيحسدوك ان شاء الله. طب لو كنت حرمت من نعمه الامان، ترزق الامان يوم القيامه وتقدر على كل هم او كل غم او كل حزن يمر بك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يصيبه نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. طيب ولو كنت حرمت من نعمه الزوجه الصالحه، ان شاء الله تصبر وربنا يكرمك بزوجه صالحه. لو لم تدرك زوجه صالحه في الدنيا، ان شاء الله ربنا يكرمك يوم القيامه وترزق بالحور العين. لو ان بعض بنانها بدا جزء من صباعها بدا ظهر، لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق وما بين المغرب. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند احمد والترمذي بسند صحيح ان الشهيد له عند الله عز وجل سبع خصال، من ضمنها ان هو له 72 زوجه، 72 زوجه من الحور العين. نسال الله عز وجل من فضله. طيب والحديث الثاني عند البخاري: ولكل واحد منهما زوجتان، ولكل واحد منهما زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. الله اكبر. ولو كنت خايف من الموت، خد بالك بقى، كتير من الناس يقول لك انا خايف اموت، نفسي اعيش، نفسي افضل كده عايش على طول. ستدرك الامن يوم القيامه بلا موت، ستعيش خالدا مخلدا في الجنه ابدا. الله. اخوي وحبيبي اختي الفاضله، الموت نفسه يوم القيامه هيتجاب قدام عينيك وهيتذبح. معقول؟ اه والله هيتذبح قدام عينيك. ينادي منادي يوم القيامه، والحديث رواه البخاري ومسلم، يؤتى بالموت، الموت نفسه مش ملك الموت، لا الموت نفسه يؤتى بالموت كهيئه كبش ابلح. ده هنيجي ان شاء الله في تفاصيل الموضوع ده، واحنا بنتكلم بقى عن ايه؟ عن يوم القيامه. يؤتى بالموت على هيئه كبش املح، فيوضع على في موضع بين اهل الجنه واهل النار، ثم ينادى: يا اهل الجنه، فيشرئبون وينظرون، فيقال: اتعرفون هذا؟ فيقولون: بلى، انه الموت. ثم ينادي مناد: يا اهل النار، ربنا يعفنا فيك يا رب، فيشرئبون وينظرون، فيقال: اتعرفون هذا؟ يقولون: بلى، انه الموت. قال صلى الله عليه وسلم: فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد ويقول: يا أهل الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. وأختم الحديث قبل الفصل، حديث رواه مسلم اللي احنا قلناه كده كذا مره، ينادي منادي يا اهل الجنه، ده الكلام ده كله يتحل كل مشاكل حضرتك وحضرتك قبل دخول الجنه على باب الجنه، ينادي مناد يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تشبوا تفضلوا شباب فلا تهرموا ابدا، ما تعجلوش ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ما فيش مرض ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، الى الدار الاخره. وحلقه اليوم ثمرات الايمان باليوم الاخر، قلنا اول ثمره الايمان باليوم الاخر خلي الانسان مقبل على الله سبحانه وتعالى، يكسل من الطاعات. ليه؟ لانه مجبول على الاجر، وعارف ان الدنيا مزروعه على الاخره، اللي هيغرسه هنا لابد انه سيجنيه يوم القيامه. قلنا الحاجه الثانيه الرهبه من سهل اي معصيه تغضب الله سبحانه وتعالى. قلنا الحاجه الثالثه الاكثار او الزهد في الدنيا والرغبه في الاخره، وما زلنا نتكلم في العنصر الثالث في عجاله سريعه. ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام حبيبك صلى الله عليه وسلم كان دائما يعلم اصحابه ويعلم الكون كله الزهد في الدنيا واقعا علميا وعمليا، يعني كان يقول بالكلام وكان ينفذ بالفعل صلى الله عليه وسلم. لما تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك الدنيا ملعون ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه وعالما او متعلما، لما يقول ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، لما يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء، يقول لك الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر. لما النبي يقول لك كل ده تعرف ان في النهايه الدنيا فعلا ما فيهوش حاجه. طب تعالى بص بقى حال النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا عائشة كما في الصحيحين تقول لابن أختها عروة بن الزبير والله يا ابن أختي إن كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. قال فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء. تقول أمنا عائشة كان أكثر دعاء أيضا في الصحيحين كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي القوت قوت اليوم ولا يصيب. مات النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. جاء عند الترمذي بسند صحيح أن الصحابة دخلوا على النبي فوجدوه نائما على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن مسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء أي فراشا لينا؟ فقال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. يا الله إيه ده؟ إيه الجمال ده كله؟ لما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق رابط على بطنه حجر من الجوع وهو سيد ولد آدم اللي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وآله وسلم. لما تعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بيمر بظروف لا تخطر على قلب بشر صلى الله عليه وسلم كان لا يشبع من رضيء التمر ثلاث أيام ورا بعض ولا من خبز الشعير ثلاث أيام ورا بعض صلى الله عليه وسلم، فده كان واقع عمل في حياة النبي. هو النبي كان فقير؟ سؤال اللي أكيد كتير من الناس عايزين يسألوه، هو النبي كان فقير؟ أبدا، عمر النبي ما كان فقير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل اللي بيجيله كان ينفقه. تعرفين النبي كان ليه خمس الغنائم، ورغم ذلك كل اللي كان بيجي للنبي كان ينفقه في سبيل الله صلى الله عليه وآله وسلم. حسبك لما أجي أكلمك عن الزهد في الدنيا وإن من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة، يكفيك يا أخي الحبيب إنك تعلم إن كل شقاء وكل ضنك وكل فقر وكل جوع وكل أسى وكل عذاب شفته في الدنيا هتنساه مع أول غمسة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيه الدليل؟ حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، الجزء الثاني من الحديث، يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة. غمسة إيه الغمسة دي؟ ولا حاجة يعني تحط وطلع على طول، فاهم إزاي؟ يعني اترميت في الجنة كده وطلعت ساعتها على طول. ثم يسأله الحق جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. انا عارف انت عايز تقول ايه. معقوله واحد مؤمن هيكذب على ربنا وهو واقف بين ايديه؟ طبعا لا، مش ممكن. لكن فعلا يا جماعه الغمسه اللي هو نزلها في الجنه نسيته كل شقاء وكل بلاء وكل مصيبه وكل فقر وكل مرض وكل شده شافها في الدنيا، نسيها مع اول غمسه في الجنه. امال اللي هيعيش في الجنه بقى هيعيش ازاي؟ ربنا يجمعنا واياكم في الجنه، ربنا ينعمنا ويمتعنا في جنته سبحانه وتعالى. يبقى تالي الثمره من ثمرات الايمان باليوم الاخر الزهد في الدنيا والرغبه في الاخره. ان انا الدنيا ما اسعدش عشانها، اسعد عشان ايه؟ لو فاتني المال هنا هلاقي المال هناك، لو فاتتني الصحه هنا هتلاقيها لي هناك، لو فاتتني الزوجه هنا هلاقيها هناك، لو فاتني الامان هنا هلاقيه هناك، لو فاتني الخلود هنا هلاقيه هناك، لو فاتني لو فاتني اي حاجه يقينا هتلاقيها في الجنه ان شاء الله. رابع ثمره من ثمرات الايمان باليوم الاخر، حتى ننهي هذه الحلقه بثمان ثمرات ان شاء الله عشان نبدا من الحلقه القادمه ان شاء الله في الحديث الشيق ان شاء الله عن الطريق الى حسن الخاتمه. الله، هنتكلم بقى عن حسن الخاتمه كلام، وهنذكر امثله جميله في غايه الروعه والبهاء لناس عشان نقول ايوه انا نفسي اكون زي ده. هتلاقي اللي مات وهو ساجد، ايوه انا كان نفسي اموت ساجد. هتلاقي اللي مات وهو بيقرا القران، نفسي اموت وانا بقرا القران. هتلاقي اللي بيموت وبيلف حوالين الكعبه بيطوف، ايوه نفسي اموت وانا بطوف. هتلاقي اللي بيموت وهو بيقرا في كتاب الله وهو بيسبح ويذكر الله. هتلاقي اللي بيموت وهو في الجهاد في سبيل الله. امثله جميله قوي هتتمتع بيها بقى، هتتمتع وكل واحد يختار بقى ويتبنى. فاهم ازاي؟ اه في ناس فعلا ناس صدقوا مع عهد الله عز وجل عليه، يتمنى الميته يلاقيها على طول. فاكر الرجل الحديث رواه النسائي في سند صحيح لما جت الغنائم بتاعت خيبر والنبي عليه الصلاه والسلام وكان بينهم واحد كان غايب. قالوا له لما جه قالوا له ده حظك من غنائم خيبر، فقال زعل خد الغنائم وراح للنبي. قال له يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك، انا ما اتبعتكش عشان الكلام ده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فعلى ما اتبعتني؟ قال: ما اتبعتك الا على ان ارمى ها هنا، واشار الى حلقي. فقال النبي: ان تصدق الله يصدق. حط له بقى القاعده، ان تصدق الله يصدق. فجاء الرجل في الغزوه التي تلي خيبر ودخل فقتل في نفس الموضع الذي اشار اليه. فدخلوا به على النبي فتعجب فقال: اهو هو هو ده اللي قال يعني ما اتبعتك الا على ان ارمى ها هنا؟ قال: هو يا رسول الله. قال: صدق الله. فصدقه الله، ثم قام النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. الله، لو تفتكر الشيخ كشك الله يرحمه، هنذكر قصة المرة الجاية إن شاء الله، إن لما تمنى وكان يسأل الله عز وجل على المنبر أن يرزقه ميتة وهو ساجد بين يدي الله، ومات وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومن مات على شيء يبعث عليه. تيجي يوم القيامة تلاقي الشيخ كشك في أرض المحشر ما بيننا جميعا، مبعوث في يوم القيامة وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وغيره من الناس اللي بعد عن ربنا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ليه؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فرفضوا. خدت بالك أخويا حبيبي؟ هتلاقي نفسك وحد بيتكلم عن الحسن الخاتمة. أيوه أنا عايز أبقى كده، أنا نفسي ربنا يرزقني حسن الخاتمة. دنيا إيه يا راجل؟ فلوس ايه؟ منصب ايه؟ جاه ايه؟ انا اجري ورا الدنيا واخسر اخرتي عشان خاطر ايه؟ شويه فلوس؟ ليه؟ تخلص من كل ده وتقبل على الله. عشان كده بقول لك مهم قوي في الوقت بتاعنا ده بالذات ان احنا نكثر من الكلام عن الدار الاخره، رحله الى الدار. انت في رحله دلوقتي، احنا بنتكلم عن وسط الرحله واحنا نفسنا في الرحله. حس بقى بالرحله ديت. شوف الثمره الرابعه اللي بتجنيها من ايمانك باليوم الاخر ان تشعر بالمسؤوليه الفرديه. قال جل وعلا: وكلهم، كل دي من اقوى الفاظ العموم، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. هتيجي لوحدك، هتقف بين ايدين ربنا لوحدك، هتتسال لوحدك. يا غافلا تتمادى، يا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى. يا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى. هذا الذي لم يقدم قبل المنية زادا. يا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى. هذا الذي لم يقدم قبل المنية زاد. والله الذي لا إله غيره من لم يتأدب مع الله عز وجل في الدنيا سيؤدب تحت الأرض، ثم يؤدب 50,000 سنة يوم القيامة، ثم يؤدب بعد ذلك في نار جهنم، عافانا الله وإياكم. أما من تأدب مع الله في الدنيا سينعم في قبره، وينعم يوم حشره، وينعم في جنات النعيم التي غرس الله عز وجل كرامتها بيديه. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا. حضرت نفسك لليوم ده، هتقف بإيدين ربنا لوحدك، وهتتفئل لوحدك، وهتحمل المسؤولية لوحدك، وربنا هيذكرك بذنوبك وآثامك لوحدك، وهيذكرك برضو بحسناتك لوحدك. فلو كنت إنسان كويس هتلاقي نفسك بتصرخ في أرض المحشر فرحان، ها أم اقرأوا كتابية، إني ظلمت يعني تيقنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولو كنت تاني ربنا عفونا فيك، التاني هل إيه؟ يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانيا، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إيه السبب أخو حبيبي؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الله أكبر. يبقى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، قال جل في علاه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ليزوجته وصاحبته وبنيه، ليه يا رب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تستشعر المسؤولية الفردية، إن أنت عارف إنك يوم القيامة هتنادى عليك لوحدك. المشاهد اللي نذكرها من القيامة إن الملائكة تنادى عليك، أين فلان ابن فلان؟ طب في 300,000,000,000 واحد اسمهم أحمد محمد محمود، لكن الله عز وجل يلقي في روعك أنت، في روعك أنت أنك أنت المقصود. بلى ملائكة الرحمن ماذا تريدون؟ أقبل على عرش الواحد الديان، فتقدم وتقبل على الله عز وجل وتقف بين يديه وحدك. فإن كنت مؤمنا يضع الله عز وجل عليك كنفه ويسترك، خليش حد يسمعك ولا يشوفك ولا تتصبح أبدا، يقول لك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. بلى يا ربي، أنت مؤدب مع ربنا، أيوة بعترف بذنوبي غصب عني، وقعت في الذنوب يا رب، لكن كنت بطيعك وبحبك، حتى إذا ما قرره بذنوبي، وحتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغسلها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. الله، إيه ده؟ بس هيتحفظ. هو ده الفرق بين المغفرة يا شباب يا جماعة يا مسلمين، هو ده الفرق بين المغفرة وبين العفو. ولذلك كان دعاء ليلة القدر لما أمنا عائشة كما عند البخاري سألت النبي، قالت له إن أدركتني ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليه ما قالش قول يا اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي؟ قال لك لأن المغفرة هي الستر، إن يستر لك ذنبك ويحاسبك عليه يوم القيامة، لكن ما أخبرش عليه. واضح الكلام؟ يعني هيذكرك بذنبك يوم القيامة ويقول لك أنت عملت كذا، وأنا سترت عليك في الدنيا وغفرته لك يوم القيامة، دي المغفرة. إنما المحو اللي هو العفو، إن ربنا يمحوه لك، يأمر الملائكة تمحي لك الذنب ده خالص من صحيفة السيئات، فلما تيجي يوم القيامة ربنا لا يذكرك بالذنب ده ولا يعاقبك على الذنب ده. يا رب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا جميعا، قولوا أمين. خدت بالك؟ يبقى إذا تبقى حاسس إن المسؤولية فردية، هتقف بين إيدين ربنا وهتتسأل عن كل شيء. رقم 5، هتشعر بعظمة لما تذكر اليوم الآخر، هتشعر بعظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يوم القيامة شفت لمح البصر كده، شفت الخطفة دي كده، لا ده أقرب من كده. ليه؟ لأن الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله جل وعلا، هو الذي إذا أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، سواء كانت نفخة الصعق أو نفخة البعث، فهو القادر على أن يجعل ذلك في خطفة العين أو أقل من ذلك، أو حتى طرفة العين وأقل من ذلك. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو هنا بمعنى بل هو أقرب. قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هو فاكر عشان هيموت إن إحنا مش هنقدر نجمع عظامه. ما أنت ممكن تموت في طيارة، ربنا يعافينا وعافيك، وكل حتة من جسمك تروح في مكان، ممكن 5 أسماك قروش كل واحد يأكل منك حتة، ربنا يعافيك، ممكن 10 أسود يأكل كل واحد منك حتة، ممكن تلاقي نفسك عياذا بالله مع قنبلة ولا بتاع، كل حتة كل ذرة في جسمك في مكان. فاكر إن ربنا مش يقدر يجمعك؟ سبحانه وتعالى قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى. ده اللي أشد من ده كله بقى، والإعجاز اللي أعظم من جمع العظام واللحم والعروق والأعصاب: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. لو جمعت المليارات 6,300,000,000 عايشين على هذه الأرض، أتحدى إنك تلاقي بصمة صباع زي التانية. يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يحيي العظام مرة أخرى، وإلى مرة أخرى يأتي البعث مرة أخرى، ومن عجب الذنب أو الذنب يبعث يتكون الجسد مرة أخرى، ويوم الجسم ده مرة تانية، حتى بصمات الصوابع بتاعت حضرتك ترجع زي ما هي بالملي بالملي. تخيل، فتشعر بعظمة الله وقدرته، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ده يخليك تستحي انك تعصي ربنا، ده يخليك تقبل على ربنا، ده يخليك تحب ربنا، ده يخليك ما تخافش حد الا ربنا، ده يخليك ما تحبش حد قد حبك لربنا سبحانه وتعالى. شفت قد ايه ثمرات الايمان بالله؟ عشان كده بقول ما تستعجلوش. ما انا كان ممكن من اول حلقه اقول لك ودخل ملك الموت وحصل كذا ونزع الروح وطلعت للسماء وهنا اتقفلت وهنا اتفتحت وهنا وهنا، ونخلص الرحله كلها في 2-3 حلقات. قلت لك هناخدها في 50 حلقه وعلى مهلنا، وكل رحلة وكل جزء من رحلتنا للدار الآخرة ناخدها بمزاجنا ونخش تفاصيلها وندرس أعمقها وأغوارها ونعرف كل حاجة عنها، عشان تبقى مستحضر يوم القيامة وشايف كل حاجة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. رقم 6 من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، إن الإيمان بالآخر يجعل العبد يعمر الكون. شفت قد إيه؟ تعرف لولا إيماننا بإن في آخرة هنتسأل يوم القيامة. خد بالك أخوي وحبيبي، إحنا أمة راقية، إحنا أعظم أمة. ربنا قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. دين دين عالمي. أول آية في القرآن الحمد لله رب إيه المسلمين، لا رب العالمين. آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب إيه المسلمين، لا قل أعوذ برب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحاها، وخالق المسلمين وخالق الناس بخلق حسن. دين عالمي، وأمتنا أعظم أمة. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، 80 منها من أمتي، و40 من سائر الأمم. يبقى 2/3 أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، و3/3 الجنة هتتوزع على 69 أمة كانت موجودة قبلنا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأفريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. بصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. فعشان كده أخويا حبيبي، ما ينفعش أنا وإنت وإنت وكلنا، ما ينفعش نيجي الدنيا دي ونخرج منها ولا لنا أي أثر ولا بصمة. بس كنا بنتكلم عن البصمة، فين بصمتك؟ أين بصمتك؟ اللي هي درس لسه عامل الأسبوع اللي فات، اسمه أين بصمتك؟ فين بصمتك؟ جيت الدنيا وتخيل كده واحد مات وشايلينه على الجنازة كده، وبعدين واحد بيقول ايه؟ الله يرحمه، زي ما جه الدنيا زي ما خرج منها ولا عمل أي حاجة. واحد تاني ده لا، محطوط على الخشبة كده ورايحين بيه القبر وكده، الله يرحمه عاش لأسرته ولنفسه والدين والبلده، وقدم ثمرات عظيمة جدا وخدم الدنيا كلها وساب بصمة عظيمة. شوف لما النبي عليه يقول لك كان عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، ويقول لك كان في الصحيحين في كل كبد رطبة أجر، ويخبرك إن المرأة اللي سقط امرأة بغية تتاجر بأرضها سقط كلبا غفر الله لها وأدخلها الجنة، والرجل الذي يعني أزاح غصنا من الشوك كان يؤذي الناس في طريقهم نفح هذا الغصن فدخل الجنة. فين بصمتك؟ المرأة التي كانت تقوم المسجد في عهد النبي عليه السلام لما ماتت سأل عنها النبي أين فلانة؟ قالوا مات يا رسول الله بالليل ولا ما أردناش إن احنا نصحيك من النوم. قال أين قبرها؟ راح لقبرها وصلى عليه صلاة الجنازة صلى الله عليه وسلم تكرمة لهذه المرأة التي كانت تنظف المسجد وتركت بصمة. فالإيمان باليوم الآخر يعمر الكون ويحفظ المجتمع. دي كانت الثمرة رقم 6. رقم 7 تزداد إيمانا، لما تحس إن في يوم آخرة تزداد إيمانا بعدل الله. ربنا قال إيه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. مش هنعاقب حد بذنب حد إلا في حالة واحدة بس، لو كان الإنسان دوت عنده رعية فبات غاشا لرعيته. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في الرواية الثانية قال وما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. يبقى تزداد إيمانا بعدل الله سبحانه وتعالى. آخر ثمرة أختم بها قبل الدعاء، آخر ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، ودي ثمرة مهمة أوي وعظيمة أوي وكبيرة أوي، البعد عن المظالم. يا الله، تخيل حضرتك لما تسمع قول الله عز وجل. الأول عايز أذكرك بالآية اللي احنا ذكرناها في أول الدرس، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله، وبرزوا لله جميعا. شوف الآية بقى اللي عايزين نختم بها، قال جل في علاه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كأن الآية بتقول إيه؟ يلي ظلمت هتعرف لما تيجي يوم القيامة هيتعمل فيك إيه؟ بالبلد كده. تخيل، ومين اللي بيتوعد؟ الله. الله يتوعد كل ظالم، هتعرف هيتعمل فيك إيه؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. لذلك ربنا حط لنا قانون عدل في الدنيا. قال جل في علاه كما في الحديث القصير الذي رواه مسلم يا عبادي يلي عبدتوني وحدتموني، قال جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال صلى الله عليه وسلم عند أحمد بسند صحيح اتقوا الظلم، ابعدوا عن الظلم يا جماعة الخير، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. دعوة المظلوم والله العظيم ولو كان كافر ليس بينها وبين الله حجاب، بل ورد عند أحمد بسند صحيح عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أبي ذر فرأى شاتين تنطحان، شاة بتنطح شاتين شاة أخرى، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا ذر يقول له يا أبا ذر أتدري فيما تنطحان؟ قال لا أدري. قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. فنهار أبيض، يعني القصص هيكون حتى بين الدواب. أي نعم، أمال إذا ظلم هيتعمل في إيه؟ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. مصيبة، مصيبة كبيرة إن أنت تيجي يوم القيامة ومعاك مظالم، الناس اللي بتفرح يقول لك لبست العلم وأكلت منه فلوس، عرفت أزور وظبطت المسألة وخدت منه الأرض، ضحكت عليه وخدت منه كذا، عملت فيه كذا، سويت فيه كذا، قالوا وانا اللي وانا اتغلب ده انا ما ده انا مش عارف ايه ده انا ده انا ما شاء الله فهلاوي ومطقطق. عمرك ما كنت فهلاوي ولا مطقطق، ده انت انضحك عليك لان كل اللي خدت منه فلوس وكل اللي ظلمته وكل اللي اختبته وكل اللي سعيت بينه وبين اخوه بالنميمه وكل اللي خدت منه ارضه وكل اللي خدت منه حقته يوم القيامه هياخدها منك حسنات ونعمه كبيره كبيره كبيره. والله نعمه كبيره يا شباب، نعمه كبيره يا اخواني، نعمه كبيره قوي قوي قوي. ان يوم القيامه لازم يكون في يوم قيامه، لازم يبقى في دار اخير، لازم في يوم، لازم يكون في يوم اخر. لان مصيبه كبيره قوي قوي ان انا وانت وانتي لو كنا اتظلمنا ان ربنا يجمع بيننا وبين اللي ظلمونا في الجنه تبقى مصيبه، ما تبقاش جنه. تخيل لو واحد اكل فلوسك وقتل عيالك وخد ارضك ودمر مستقبلك وجيت يوم القيامه قاعد على الاريكه في الجنه لقيته قاعد قدامك بيقول لك مساء الفل ولا ازيك ولا صباح الخير ولا السلام عليكم. مصيبه مصيبه، انا بقولها يمكن بيضحك بس بقول بمصيبه، مصيبه ان انت تلاقي اللي ظلمك قاعد معاك في الجنه. فمن رحمه ربنا انه لا يجاوز الجسر ظالم ابدا. يوم القيامه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول صلى الله عليه وسلم لتؤدن، الحديث رواه مسلم، لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه. والله العظيم ما حد هيعدل لما يؤدي اللي عليه حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة كان ليها قرنين، ضربت شاة تانية ملهاش قرنين، تيجي يوم القيامة اللي ملهاش قرنين يطلع لها قرنين تروح ضربا الشاة اللي كان ليها قرنين. وبعد كده يقول جل وعلا كونوا ترابا، في الوقت ده يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تخيل يوم النبي عشان يوقف هذا الحس في قلوب الصحابه، اتدرون من المفلس؟ انتوا فاكرين مساله المظالم دي هتعدي كده؟ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اقسم بالله عز وجل مصيبه، مصيبه كبيره ان انت تقعد تظلم في الناس عشان ربنا مديك القدره او المنصب او الجاه او المال او الصحه او وتظلم الناس الضعفاء الفقراء المساكين الذين لا يجدون لهم ناصرا الا الله. مصيبه كده كبيره. ولو كنت مش فاهم الموضوع ده، تخيل كده لما تظلم واحد يقول لك بيني وبينك يوم القيامه هاخد حق كل حسناتي. بعض الناس بتظهر يبقى بيني هيقابلك وهياخد حسناته. ده ربنا قال كده ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. النبي لا تدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بحسنات بصيام وصلاه وزكاه وحج، يعني اعمال ما شاء الله. كان عنده مشاكل، ياتي وخد شتم هذا وضرب هذا، اكل مال هذا، سفك دم هذا، فعل كذا فعل كذا، فيعطى هذا من حسناته. حسناتك اللي انت عملتها خالصه لوجه الله متبعا فيها رسول الله هتتاخد منك قدام عينيك وبمصيبه. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عشان تيجي آخر، عشان كده تيجي آخر نصيحة أختم بقى درس النهارده، حديث البخاري يوم النبي يقول لك من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه بعد أسبوع ولا بعد شهر ولا بعد سنة ولا لما تفرج، اليوم النهارده أخويا الحبيب قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل بالحسنات والسيئات ودي المصيبة. يبقى أدي ثمرات الإيمان باليوم الآخر، ثمان ثمرات، ثمرات جميلة وعظيمة جدا. تقوي عندك الوازع الديني، أنا هطيع ربنا، أنا هبعد عن معصية ربنا، أنا هزهد في الدنيا وهأقبل على الآخرة، أنا إن شاء الله عندي يقين بعظمة الله وجلال الله وعدل الله سبحانه وتعالى، أنا لا يمكن أبدا أظلم حد، أنا أنا أنا تلاقي نفسك دايما في تقدم، دايما في اقبال على الله سبحانه وتعالى. الحال الوقت الجميل بيجري معانا بسرعه، ان شاء الله لقائنا يوم الاثنين القادم ان شاء الله مع الطريق الى حسن الخاتمه، ازاي ربنا يرزقنا حسن الخاتمه. وبكره ان شاء الله ميعادنا مع اول شبهه من برنامج شبهات او ابحث عن شبهه اللي هي شبهات حول الاسلام، ونناقش هذه الشبهه ونرد على هؤلاء ربنا علمين ان شاء الله غدا. يعني الوقت يجري بسرعه، الوقت الجميل بيجي معاكم بسرعه. اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم،

والبراكين المحرقة والآفات المهلكة والآفات المهلكة. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا، وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. إن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ يا رب العالمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. برحمتك يا عزيز يا غفار بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك. اللهم ثقل موازيننا يا أرحم الراحمين، اللهم ثقل موازيننا يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا سكرات الموت، وهون علينا الوقوف بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة النبي في الجنة. اللهم إنا نملك أهلا لرحمتك، فرحمتك أهلا أن تصل إلى العصات من أمثالنا. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصات أمثالنا. يا رب العالمين، يا رب العالمين، اجعل مأوانا في جنة الفردوس، اجمعنا مع النبي محمد وأصحابه في الفردوس الأعلى، اجمعنا مع النبي وصحبه في الفردوس الأعلى، اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم، بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة. برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.